لازم نحيو الجمعة نواصل درسنا إن شاء الله اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الزكريا رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن اللفظية الذين يقولون لفظ القرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق. فتعالوا بنا نكمل كلام العلم في هؤلاء. هذه مسألة ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم بها التابعون لهم بإحسان. فشيء لم يتكلموا به وسكتوا عنه فيسعون السكوت، فسيما إذا كان الأمر في اشتباه أو كان الأمر في ريب أو كان الأمر يضوي إلى القول المبتدع المحدث. فهكذا أهل السنة والجماعة يجعلون بينهم وبين الشبهات أو المحدثات حواجز ووقاية، فلا يجدون مثل هذه الأبواب. أين وقفنا عند قول من هم من الأئمة؟ أما المقابل يبتدئ من عند أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم، أعطي كرسي للشيخ صلاح يفتح، أعطي له مزدوجة، أفتح في الخلف للشيخ صلاح أنا، اللي عايز كرسي يضرب تعويلة في الكرسي. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل بن الأسدي الصيدلاني، قال صفر كم لديكم محمد؟ جميل. أتى قوم على مصر الزهري بنيه فقالوا إن في بلد يعني في جهتنا ببغداد ظلمة نقول لفظه بالقرآن مخلص. فقال يا أبا العراق ما يأتينا منكم هنا ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف. هذا كلام نبطي خبيث، كلام نبطي خبيث النبطي، ويعني إشارة إلى العجم لا يعرف التنزيه ولا يباشر ولا يعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا مراد ولا مراد ربنا عز وجل. يقول هذا كلام نبطي خبيث. قول محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو النصر أحمد بن سالم بن محمد الوهي قال حدثنا ابن عباس الفضل بن بستان قال سمعت ابراهيم ابن محمد يقول انا توليت ابن محمد بن اسماعيل فارق لما مات بخارطة بل قريبا من سمرقند فاردت حمله الى سمرقند ان ادفنهم به فلم يكن لي صاحب لنا من اهلي شكخشخ بلاد يعني فارسية فدفناه بها. فلما أدرك ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر سألته أمس وقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله المخلوق منه بدا بيع كلام الله المقدس المعجز لا يشبه كلام البشر. وقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس. فقال أسأله الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني. صحيح ينبغي يا إخوة لو أخبرك أي شخص بشخص ما بخبر ما بقول ما أن تتذكر لأن هناك مغرضون هناك مغرضون يجي كم الضمان الثاني يقول في كذا كذا كذا ويقول كذا كذا اصلا ممكن الذي قال هذا ما فهمش الكلام. ليس كل من يسمع كلام يفهمه وليس كل من يفهمه يحسن لفظه وليس كل من ينقله سينقله بدقه. فانت ينبغي ان تتبين وتتثبت لان هذا حقوق المسلمين فلا تحرمها. كذلك الأقوال والمذاهب والآراء لا تنسى قول لرجل من العلماء او من الدعاء او المشايخ وانت اجتهدت فيه نسبت اليه هو لم يقول من تصح نسبته اليه. شوف البخاري يقول يقول فقال القران كلام الله يبارك فقلت له ان الناس يزعمون سوره ازاي انك تقول ليس في المصحف قران ولا في صدور الناس. فقال استغفر الله ان تشهد عليه المال في اسمه منه ان اقول كما قال الله والطور وكتاب مسطور. اقول في المصحف قران وفي صدور رجال القران فمن قال غير هذا يستتاب. ليه؟ لان هذه مقاله تفريغ مخرج من المله فان تابوا الا فسبيله سبيل المفلسين. قال اخبرنا احمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن احمد بن سلمة قال حدثنا ابو صالح خالد بن محمد بن اسماعيل قال سمعت ابا عمرو احمد بن ناصر بن ابراهيم بن سمور المعروف بالخفاف قال يقول كل يوم عند ابي اسحاق خلف رشيد ومعنى محمد بن ناصر مر وزيد فجاء رجل بن محمد بن اسماعيل يعني مكفاري فقال محمد بن ناصر سمعت هو يقول من زعم اني قلت لفظ في القران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقول قلت له يا ابا عبد الله وقد قضى الناس في هذا واكثر فيه وقد ليس الا ما اقول واحكي لك عنه يعني احكي هذا عني وعوني. قال الله الخفاف فاتيت محمد بن اسماعيل فما نظرته في شيء منه من الحديث حتى طلب نفسه يعني ايه؟ استدرج الكلام يمهد مع الكلام يتلطف مع الكلام ها؟ انت الان يعني لو عايز حد مننا مثلا يتصل باي تليفون ايش له صفر؟ مفتاح مفتاح الدوله والصفر الدوله يتصل هو برضه النفوس لها ايه؟ مفتاح النفوس لها مفتاح راح اتبسط معاه وجلس معاه وشرب معاه وانا قاعد اسال في الحديث والحديث فلان الشيء والباب الفلاني ماذا فيه والطهاره حديث كذا حديث ابي هريره حديث المهم لما ايه؟ طابت نفسه سال ايوه هنا بقى المعمور الله المقصود من الجميع ممكن تقابل واحد كده تفتش في السؤال تضخ فيه في السؤال يجي الكلام من الجواب غير مستطيع غير مستطيع لكن يبدا كده شوف الوقت المناسب اساله يقول لكم الناس مسألة فشوف هذا حكمة أن أنا خفاف يقول أتيت محمد بن إسماعيل ما بقول في شيء في الحديث قلت له حديث أبي هريرة يجي في باب كذا في كذا في الطهارة لا في الفقه لا في الحيض لا في النفاس لا في الطلاق لا في الأحكام لا في الديانة لا في كذا وبعدين نصف ساعة ساعة حتى نفسي كده هذا إيه أعرفه من الجواب يقول يا شيخ حتى طابت إيه لا أسأل إنما كثير من الوقت خلي واحد جاي عالم ولا شيخ قال تفهموا السؤال بخ كلمة بخ كلمة يا فاطمة عليه السلام قال فقلت له يا أبا ها هنا رجل يحكي عنك شوف عشان أيضا يتقبل الكلام عشان يتقبل الكلام أنك قلت هذه المقالة فقال لي يا أبا احفظ ما أقوله شوف بيكلمه بهدوء لان نفسه ايه؟ طابق لان نفسه ايه؟ طابق فالكلام بهدوء وحكمه وكلام يعني مرتب منسجم متصل. قال يا ابا عبد الله هؤلاء رجل يحكي عنك انك كنت هذه المقاله طبعا المقاله هذه طولا طولا بين البخاري عليه والبخاري فريق منه فقال فقال لي يا ابا عمرو احفظ الله اقول من زعم من اهل الاسلام وقومس والرين وهمدان حلوان وبغداد والكوف حلوان من بلاد العرب مش حلوان مسلم وبغداد والكوف والمدينه ومكه والبصره اني كنت رب القران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقل هذه المقاله الا اني كنت افعل لك هذا مخلوق في فرق من هذا استغفر الله قال اخبرت ولذلك ان الكتاب ايه خلق افعالنا. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا احمد بن كامل قال حدثنا ابو جعفر محمد بن جرير

والملائكة والناشئات معين لا يقرأه مصرح ولا عدل وهتك سترة وفضح على رؤوس الأشهاد يوم لن تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ده كلام محمد بن جرير الطبري الصريح السنة. وإن شاء الله ذكروني إن شاء الله سنفتح درسا جديدا في هذا الكتاب إن شاء الله قريبا هو صريح السنة الإمام ذكروني لأني كان يعني فيه انتبني لسان ذكروني بأن مثلا هنفتح درس إن شاء الله في هذا الكتاب أنا منذ فترة بعيدة أريد أن أفتح فيه درس طيب بأدينا مشاكل معنى صريح السنة لمن؟ الإمام الطبري عقيدة الإمام قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثني أبو عبد الله الوراق جواز قال كنت أورق على داود الأصفهاني يعني ينزل فكنت عنده يوما في بليل مع جماعة من الغرباء فسئل عن القرآن قال القرآن الذي قال الله لا يمسه إلا المطهرون قال في كتاب مكنون غير مكنون أما ما بين أظهرنا مسح الجن والحائط وهو مربوط هذا كلام باطل غير مطلق وتبعه ابن حزم في هذا قال القاضي أحمد بن كامل وهذا مذهب لا شك وهو بحكم الله العظيم صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف قرآنا فالقرآن على عبرة كلية وكلية فهو واحد وغير مخلوق قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني النحوي ولا نحو التسكين بفتح الحاء ولا بفتح التسكين تسكين تفرقش النحو ده طب اللغوي ولا اللغوي اللغوي اللغوي من الباب تمام اللغوي بالضم وليس اللغوي بعضهم يقول مصطلح لغوي صرنا في اللغو صرفات في اللغو اللي هو مصطلح لغوي لغوي طيب يقول بارك الله فيكم طيب والمصاحف قرآنا فالقرآن على أي وجه كل يقول هو واحد وغير مخلوق قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني أبي محمد بن علوان المقرئ قال حدثنا وكيع يعني محمد بن خلف قال أنا ليس بوكيع الأخر ليس بالإمام وكيع صاحبكم قال حدثنا أبو حمد وكيع هذا محمد بن خلف له كتاب أخبار القضاة أخبار إيه؟ القضاة جمع قاضي قال حدثنا أبو حمد المقرئ قال لما هاج الناس في الأرض بالقرآن مخلوق وأمر حسين الكرابيسي في ذلك كنت أمره بالكرخ بل العراق فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد ربي مخلوق والقرآن غير مخلوق قال فشككني فدعوت الله عز وجل الفرج يعني الفرج فلما كان الليل كنت ورأيت كأني في صحراء واسعة دائما يقول كذا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون بدعائه أشقياء سأل الله دائما سأل الله تكون بدعائه سعداء لا أشقياء شو الرجل هذا سأل الله فاستجاب الله له ورسوله بالليل قال فنمت فرأيت كأني في صحراء واسعة يا سرير علي هبوط فوقع شيء ما رأيته فوقه شيء ما رأيت أحسن مجال منه ولا أنقذ ثوبا منه ولا أطير رائحة وإذا الناس ثياب عن يمين وعن يسار افجئ بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه يعني الذي جلس هذا لعله النبي عليه الصلاة والسلام فأوقف بين يديه وجيء بسورة في سنجر وقيل هذه صورة مالك، مالك من الهجي من مفكر الهند، من هاد من الهنود الذين أدوا بعطاء الفسق. أيوه بارك الله فيك. الذين بنود الأصلين نور وظلم من المجوس. الذين يعبدون النار. طيب الذي أضل الناس فوضعتهم على أقطاب الطيب، فوضعت على أقطاب الرجل فقال الشيخ اضربوا وجه مهني ليس نريده. قال فنحي عن قفاي واضرب به كيف شئت. فقال وانت ايضا فنحي لفظك عن القران وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عنه سياق ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام بان من راه منهم فقد راى الحق وان الشيطان لا يتمثل به. وفي من راه وسلم عن القران فاجاب لانه خير مخلوق من العلماء والصالحين. قال اخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال اخبرنا احمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الدبلي ابو امام ليس هو قال اخبرنا ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه ابو بكر محمد بن مسلم الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى بي في المنام فسيراني او فكأن ما راني في اليقظه ومن راني فقد راني فان الشيطان لا يتمثل به. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اذكروا لنا خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بيا بنفس تتعطر مجالسنا جسم ده من هذه الشيخ الله الدولة هذه الشيخ الله مليانة خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. اي شيء تستحضره في الخصائص الدولة مليانة. يلا عيد بالعرف تدور زواج زواجه كيف؟ جميل ها؟ غير؟ ها؟ جميل ها؟ اكتبوا لو لا اكتبوا اكتبوا ما يزيد عن 60 قصص الشفاعة الشفاعة ها؟ أول من شفع ها؟ نصر أبو الأرواح وأسيرة الشهر جميل اكتبوا لو تلخصوا تجدوها كثيرة جدا ها؟ حلت له الغنم ولم تحل لها من قبل. أول من يدخل الجنة. أو أحسنت أول من يدخل الجنة أول من يدخل الجنة يستفتح باب الجنة أول من يطلع حلقة باب الجنة ها إلى صلى الله عليه وسلم تشفع أول من تشفع على الأرض ها عموم الرسالة. وكان كل نبي يوعى في القوم تصورته إلى الناس عامة ها خاتم النبيين أحسن ها والخدع الذي بين يديه ها. يلا شباب يلا شباب يلا يا اخوة يا كبار يا صغار ها شفاعهم ها تفجر الماء بين يديه من بين اصابعنا ها تكثير الطعام ما شاء الله الحجر يسمي تعليم الحجر والشجر الجميل تكثير الحجر والشجر ها حليب الجدع ها حليب الجدع ها كبار الجدع ها المعجزات جميل تدخل ايضا ما هي باقيه باقينا يرى من وراء ظهري اذا قام في الصلاه كما يرى من انا وجوب الوتر وجوب الوتر في خلاف فهم ها وجوب الوتر احنا عملنا سنه على عايز الوتر عن الامه الوتر سنه علي الوتر سنه وتر بعد ما شاي عليه وعليه ولي لكن لم يصح في هذا بالدنيا. يلا بسم الله يلا يا صلاح ذكروش المشايخ ها يلا ها من؟ قلت يا شباب الكلمة ما شاء الله أحسنت ها القرآن صح أعظم معجزة ها انتهى بالراس من رسالة النبي جواز ها أن تهم المرأة نفسها النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، لا يصح، كما يقع في الزواج العرفي في الأيام هذه، الواحد يقول له أنت محامي أنا وهبت لك نفسي، لا يجوز، حرام، لا بد من ولي وشهود وإشهار، ها؟ وترابط، فرق بينه، ها؟ الوصال أحسن، أحسنت عبد السلام، إن شاء الله، ها؟ أمر للمؤمنين بالجميع. الله نعم، النبي أولى أولى من أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة وأزواج أمتهم وهو أقول له في قراءة، لكن ليس شبعية، ها؟ أحسن الشيخ إبراهيم نعم ينام تنام عيناه ولا ينام طرفه معرفته ولذلك ممكن ايه يكون كده يصلي من النوم ها معرفته ومراقبته في الشارع جميل ها بسم الله شق الصدر شق الصدر احسنت انشقاق صدري صلى الله عليه وسلم وخلاص يصيب الشيطان منه ويقرا يريد يطعمه ربه ويصيبه جميل وصال صح غفر لهم أحسنتم غفر لهم ما تقدم من ذنب يوم ما تأخر ها وصولهم إلى سدرة المنتهى أحسنت وصولهم إلى سدرة المنتهى ها خصص يلا يا رب تعالوا ها الله كان خلق القرآن كان خلق القرآن جميل أحلت له وجه أحسنت ساعة من النهار صدق ها يلا يا شباب تزيد عن 60 خصيصا كتبت كم الوقت عادة الله كم ها ما عادة الله الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم ونداه بالسبب هو في القرآن قيل يا نوح اقبل بسلام من يا إبراهيم قد صدقت الروح يا إبراهيم قد صدقت الروح معنا خذ من هذا الطريق لكن النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بقلب يا أيها النبي جاهد الكفار ليلة القدر من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياته لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون من الأنبياء الأخرين نعم أحيان زوجاتي أيوه من بعده أحسن ها ليلة القدر ها تتخص طيب أحيان زوجاتي من بعد وقت احنا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام محرمات طب انت واحد يقول مرغب عن بعض تعمل ايه؟ احنا بنتكلم انت وانا الان واحد مننا يموت وزوجته حيه يجوز يتزوج ولا ما يتزوج؟ ها؟ اتكلم على رايك هنا غير المتقدمين الله اعلم هو جدش النص تفضل ها؟ انا ايوه زوجتنا لا يتزوجون بغيرهم خلاص ذكرها اخر يلا محمد خليل ها عكاش بسم الله محمد خليل محمود طويل ها خصائص كثيره جدا زوجته يكون هم ها جميل طب ذكرناها ها زوجته في الجنه جميل ها ادخر سؤالهم لأمتي يوم القيامة أحسن ما شاء الله متى عهدنا بها؟ متى عهدنا بها؟ الباب الباب مع التوحيد بن الحزين كأنه شفاء ها؟ كأنه شفاء في الدعوة أخذناه في الأول شفاء في صحيح بن الحزين السنة اللي هو التوحيد بن الحزين نعم ها؟ سجدوا تحت العرش أحسنتم أيضا تخصص السجود تحت العرش ها يلا يا شباب ها على طول الاستشفاء يعني يتبرد باثام يسوع المسيح حيا وميتا حيا وين ومن يتحمس غيره فلا لا يتبرد باثام هو هذا التخصص نحن فيه نحن فيه لا يتبرد الشيطان من هذا التخصص التخصص ها ها؟ التبرد بالأسرة ده أفضل من شعرك شعرك ملابسك تمام؟ شيطان عليه بعد الموت في حياته بعد شيطان مؤثر أحسن أسلم هل معنى أسلم معنى هو كان من الموحدين أو أنه أسلم فيسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيها تفسير، فيها إيه؟ تفسير. ها؟ تخصيص هو من أهل الكوثر. أحسن، نهر الكوثر. ها؟ يلا يا شباب، نصف قلنا كل ثلاثة جبل. ثمانون الجبل 120 صفا. أهل الإسلام 80 منهم من هذا الصفا. نعم. جاءت بشاراتهم في الكتب السابقة. أحسن ها. يلا يا شباب، أنتم في الجمعة هذا يصير مجددا. إمامتهم للأنبياء في بيت المقدس. ما شاء الله. سمعنا. ها؟ تبليغ صف من صلى عليه يوم الجمعة. أحسن. إن شاء الله. ها. يلا يا شباب، شوفوا لما كتبتم، شوف الأسئلة بتفجر فوائد. ها؟ ففجرنا الأرض عيونا. ها؟ يا إخوة هيا بسم الله. يلا شو تقولين؟ ها؟ دوامي كعوز. أحسن يا شيخ. صح. دوام. عدم اتخاذه خيرا من البشر. أحسن. وبقاء أيضا بقاء معجزته، بينما معجزات الأنبياء الأولين قد محلت وتلاشت. معنى يا إخوان؟ أنه كان أمي. كان أمي. بسم الله. هو قال نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب. جميل ها؟ ها؟ ما هو كان أمي؟ نعم. كون الله كلمه عند سدرة المنتهى. الإنسان مزيد شرف خصوصي. كلم الله موسى عند الطور. أو في الوادي المقدس طور. لكن محمد عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى. فهم؟ خروج مو اتباعه عند ولادته. نعم أحسنتم. يلا يا شباب، تعرفون الإمام السيوطي ألف كتاب يسمى خصائص الطور في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أدخل في كل حاجة. اللي هو السيوط أدخل فيه في هذه الخصائص كل شيء. أنا أعظم باب من النبوة صلى الله عليه وسلم. دلائل النبوة من الأسانية. إنما كتاب السيوط ليس بسيط. عليه الصلاة والسلام. ها. ها. انتوا عايزين تعرفوا الخصائص دي؟ كان عندكم الى كتاب مقدم. ما هو؟ خصائص الكون. كشف الأمة وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة لشيخنا الحسن الألباني رحمه الله. مطبوع يا شيخ. مطبوع ونص. مفقود. ما مش مفقود، هو عندي في البيت. كيف يكون مفقود؟ طلبناه يا شيخ. طلبته مطلوب من مصادره، ما تطلبوش من ناس تانية. ايوه مش عارف. كنت تخذ النسخة من هذه المادة، خذ النسخة من الشمس، خذ النسخة من أي مكان. كشف الأمة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة. خذوا من موقع الشيخ نفسه، اسحبوا من موقع الشيخ. خذوا من موقع الشيخ، اسحبوا من الورد أو بأي طريقة. موجود على موقع الشيخ. موقع الشيخ أبو الحسن سليمان. أو منتدى دار الحديث بما هذا وقت تجدون كتاب جميل. من أراد أن يصور نسخة يأخذ نسخة يصور. أنا أبحث هذا. كان البيت يطعمهم ربهم يا بكر. لا يأكلوا الثوم مطلقا هنيئا ولا مطبوخا، لا تنسوا هذا. لا يأكل الثوم ولا المصب لا نيئا ولا مطبوخ، لأنه كان يقول إني أناجي من لا تناجي. يناجي الملائكة. ها؟ وينادي ربه. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه كله لله. كله لله ولا البيت. ها؟ الوضع سبحانه وتعالى. تمام. جميل. ها؟ قوتي يا قوة. أحسن. قوتي يا قوة 30 رجل قبل. ها؟ 30 رجل. في إيه؟ في المعاشرة. انشقاق القمر. انشقاق القمر. ها؟

عبيد الله بن احمد بن عبد. قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن طالب قال كان ابي لا يكاد يراه رؤيا فقال رايت في النوم رجلا حسن الهيئه فقال لي ما تقول في القران فقلت لاسالنه عنه فقلت ما تقول انت فيه قال فقال الخلق في كلام العرب التقدير وكلام الله عز وجل اجل من ان يكون تقديرا يعني مخلوقا قال اخبرنا محمد بن جعفر ان حويه اجازه قال حدثنا ابو عبد الله نفطويه نفطويه نفط من زمان موجود مش من القريب عنه نفط من زمان في بطن الارض يعني ما يتواجد تكلم عن نفط في من زمان اطال الاستاذ ما اسمه الاستاذ؟ منير يلا شوف منير بدايه يلا شوف بدايه بسم الله نسخة آخر صفحات أو مش عارف دلوه دلوه على صفحة 582 يلا بسم الله طب تعالوا فين احنا نشوف يقول حدثنا أبو عبد الله ها نطوي واحد كان نقاض منه وكان بينه وبينه زعل كده قال أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه وين وين وين شو ازاي؟ أحرقه الله منه واحد بيجي عليه زعلان منه لا واحد اسمه وائل اسمه وائل لو تذكروني صاحب جمهورة اللغة اسمه وائل واحد زعلان منه فقال ايه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه وين وين وين وين الانسان لما يبص يقول وين وين وين ها في الاحزان من المآدب يقول وين وين وين احرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي ايه صراخا عليه نصف اسمه اللي هو ايه نار وبعدين وين ده النصف الثاني زعلانينكم او كان زعلان مع بعض هو برضه طويل بس كان جاب له اولاد بس انا مش حافظها الان مش حافظها الابيات ها مش لست مذاكر لها الان فاحيانا يكون بين الناس من العلماء بعض من الشحناء زي انا فرد زي قال حدثنا ابو عبد الله ابو عبد الله ده امام نفطوي هذا امام نفطوي معنى نفط وويل ها فارسية كلمة في اسم فارسية قال أبو حدثنا أبو عبد الله بن الطويل طبعا ما يستحقش ذاك الرجل يجي عليه ولا يعني يسخر منه ولا يذمه ولا هذا لا يجوز أصلا لكن هذا طبعا للبشر طبعا هم ليسوا بأنبياء ولا معصومين من بشر عرفتم من اللي يبحث يجيب القصة ليه وليد خليل الخليل إن شاء الله الليلة في أسرع وقت إن شاء الله بعد العشرة قال سمعت أحمد بن عمار بن خالد قال سمعت من الأعرابي يقول ما رأيت قوما أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق إنا جعلنا القرآن عربيا لعلهم لعلهم يعقلون لعلكم تعقلون طيب هم قالوا إيه إنا جعلنا القرآن يعني خلقناه نجعلناه يعني خلقناه طيب يا إخوة أصلا جعل هنا نصبت كم مفعول اثنين وإذا نصبت مفعولين لا تكون بمعنى خلق أبدا الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور معنى هل يجوز نحمل جعل معنى خلق على طول دائما دائما دائما دائما لا انما تكون خلطا بمعنى جعل معنى خلطه لا نصب مفعولا معنى انا جعلناه قرانا عربيا اي انزلناه قرانا عربيا هذا معنى ايش رايكم في قوله تعالى ما تقولون في معنى هذه الايه وقد جعلت الله عليكم ايه كفيلا هل ينفع معناه يكون وقد خلقتم الله عليكم كفيلا ينفع جدا ما يصحش ابدا طيب فجعلهم كعصف

أحمد أحمدان، من هو؟ أحمد السنة وأحمد البدعة. أحمد سنة ابن حمد، أحمد البدعة ابن أبي الوهاب. طيب بشر الشراب لا، بشر المريزي بشر البدعة الاعتزال، وبشر الحافي بشر السنة، والمسيح مسيحان، مسيح الخير والله عيسى عليه السلام، ومسيح الدجل والشر المسيح. احفظوه واخبره بها من وراء. يضحك محمد عبد اخبره بها من وراء من جد. الا بل يبلغ شاهد منكم غرب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يقول مسخ، تعرفون يا اخوان ان كانت اخر نهايه احمد النبي جواد اصلا انه ابتلي بشيء اسمه الفالج عفانا الله يعني. أو تمنزل من الشيخ السلام ما هي منزل احنا في صفحة كم سياق ضروري من هوية السوء من قال بفضل القرآن. الرجل هذا يقوى عفانا الله يكون ابتلي بالفالج جوز الصداع. لا عفانا الله الفالج ده جسمه كده نصف نصفين كده بالعرض، النصف لو وقع عليه ذباب كأن الجبال جلست على جنبه، جنب منه كده لو أصابه الذباب كأن جبال الدنيا وضع عليه، والنصف الآخر لو يقرض بالمقاريض لا يشعر. ما حوس في الذهن دعا عليه بني محمد بن نصر الخزاعي، دعا عليه قال الله احبسه في جلده وامده في جلده، احبسه في جلده فعلا انطرح كده لا يستطيع يخرج لا يستطيع يروح ولا يمشي ولا يجي ولا يسوي ولا شيء، حبس في جلده. وقد حبس محمد بن نصر احمد بن نصر احمد بن نصر الخزاعي حبس وقتل في زمان دولة بن عباس سبب هؤلاء احمد بن ابي دؤاد وامثاله. ومن صفه احمد بن ابي دؤاد هذا كان ثريا وبامواله انتشرت البدعه، باموال انتشرت البدعه، ولذلك كان اهل الفقه لهذا كان فرع الفقه وصفوا بحريق كبير حرق المدينه حريق لا لا. فقام احمد بن ابي دؤاد يعطيهم ينزل عليهم يفرش يرش ياخذ الاموال قبل الحريق كانوا على السنه، بعد الحريق لما جاءوا اعطوا الاموال لو قال واحد من الناس زر شوف زر زر قميص احمد بن ابي دؤاد سيء لقتلوه زر، بس زر زرار واحد قال زرار قميص احمد بن ابي دؤاد في كذا وكذا وكذا، مش هتمشي على الكلام ده اهو، ده بيتكلم على الزين بس زمان لا ضرب عنه. شو ازاي؟ لانه مفيش علم مفيش بصيره مفيش بينه مفيش معرفه بالادله والبراهين، هذه مشكله. نعم فكانت خاتمه احمد بن ابي دؤاد خاتمه سوء. قال مسخ بن ابي دؤاد ومسخ شعيب واصاب سماع فارغ واصاب اخر الدفعه ولم يمسه. طيب قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن جعفر الانباري قال حدثنا محمد بن ابي العوام قال حدثنا علي بن الموفق او الموفق قال حدثني ابو عمرو الدمار قال كان من جار مجوسي يقال له بهرام او بهرام، فماذا رايت باقبح رميه قلت اي بهرام، وقال يعني ماذا قال الله من نبي، فقال لي بصوت ضعيف نعم انا بهرام يا ابا عمرو، فقلت الى اي شيء صرت؟ قال لي الى قعرها قعر النار والعياذ بالله. قلت فتحتكم فتحتكم احد في حد تحتكم؟ قال نعم هؤلاء الذين يقولون القران مخلوق. قال ابو بكر يعني ابن العوام، ثم لقيت ابا عبد الطمان فسالته عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني علي بن الموفق عنه قال اخبرنا احمد بن حسنون قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي الطاهر قال سمعت علي بن الموفق يقول كان من جار مجلس فكنت أعرض عليه الإسلام فمات على المجلسية وقال نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت وتحتك أحد؟ قال نعم قوم منكم. قلت من أي طائفة؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن عبيد الشهرزوري قال حدثنا أحمد بن مريك الدوراني قال سمعت أحمد بن نصر بن الشهيد يقول مررت برجل قد صرع فجئت أقرأ في أذنه فإذا طائف يقول دعني أقتله تلبس به جنين بس الجن مسلم تلبس برجل يقول القرآن مخلوق. الجن فيهم زي ما فيهم فيهم فرقة فيهم فرقة فيهم مرجاء مرجاء فيهم خوارج نعم خوارج فيهم قدرية فيهم قدرية فيهم معتزلة فيهم معتزلة نفس الشيء طوائف كثيرة عند الجن. قال فجئت أقرأ في أذنه فإذا طائف يقول دعني أقتله فإن يقول القرآن مخلوق. الجزء الذي يلي هذا الإخوة يبدأ بماذا؟ ذكروني بالأجمل. مثلا حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله. هذه إن شاء الله نختمها للدرس المقبل. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله في ميل أبطال مسجد الكرخي الجولة الثالثة إن شاء الله.